من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها